إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. الأرض بتتكلم عربي، الأرض. السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم، وهذا اللقاء الجديد من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. حقا صوت المذياع وقد أعلن، بستان الضاد فقد أذن، بالحب لضادكم تأمن، في حضنك مصر هو المأمن. صوت المذياع صفاء الفن، هو صوت حقا يستحسن، من در اللفظ هو الأحسن، لغة العربية لن تحزن. صوت المذياع هنا هنا أعلن. بكم أيها الأصدقاء، وهذا اللقاء الجديد من هذا الطفق الذي يتجدد بتجدد استماعكم له مع لغتنا الجميلة، مع اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. كل عام وأنتم بكل خير. حلقتنا هذه تتناغم مع هذه الذكرى 70 لثورة 23 من يوليو عام 1952. نلتقي في هذه الحلقة أيها الأصدقاء مع جانب من اللغة السينمائية لبعض الروائع السينمائية التي جسدت هذه الثورة، ثورة 23 من يوليو. الكاتب المبدع الفنان رأفت الميهي في فيلم غروب وشروق قدم لغة سينمائية واقعية في نص يعد من أهم الأفلام السينمائية التي جسدت ثورة 23 من يوليو في أذهان الأجيال. الفيلم بطولة سعاد حسني، رشدي أباظة، محمود المليجي، الإخراج كان لكمال الشيخ. ونجد الكاتب يوسف السباعي قد اعتنى على نحو أعمق باللغة السينمائية، متعمقا تلك العلاقة بين الطبقات الاجتماعية، حيث نعيش في رد قلبي انطلاقة سينمائية قدمت فيلما من أروع الأفلام السينمائية في مصر، ففيلم رد قلبي من أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية. هتبقوا ظباط؟ أيوه، وبيعلمونا الضرب بنادق ميدان، مش بنادق زي دي. أنا حضرب ورقة الشجرة الأولانية اللي في الفرع اللي هناك ده، شايفه؟ شايفه. بص يا شاطر، وريني شطارتك بقى، تقدر توقع التانية؟ أدي التانية، أدي التالت، وأدي الرابعة. رد قلبي بقلم يوسف السباعي نلاحظ أن لغة هذا الفيلم مازجت ما بين الرومانسية السينمائية والواقعية الثورية، حيث جسد يوسف السباعي صورة الثورة وأهم مفاهيم ثورة 23 من يوليو من خلال تسليط الضوء على إصرار ثورة 23 من يوليو على إنهاء عهد الإقطاعيين. ورق الشجر ده هدف كبير وسهل، تعال في الناحية التانية ندور على حاجة أصعب ننشن عليه، ولا كفاية كده؟ لا مش كفاية، فضل. أنا كنت خايفة لا تزعل من علاء وتاخد على خطرك وتمشي. عشان خطرك يا إنجي تهون رزالة علاء. ليه تأخرت يا علي؟ أنا استنيتك النهاردة الفجر وكنت بستناك في كل فجر. أصلي ما خرجتش إلا النهاردة الساعة 9 الصبح. هو معقول أتأخر عنك يا إنجي؟ ما كنتش فاكرة إنك هتوحشني كده. أنا ما وحشتكش يا علي أبدا، لأنك ما سبتنيش لحظة، وكل ما بتوحشيني كنت ببص للوردة. صحيح يا علي، لسه محتفظ بالوردة طول العمر. نلمح أكثر من جملة في هذا الفيلم اتخذت كأمثال تتردد في محكيتنا الشعبية. من ضمن هذه العبارات التي وردت في هذا الفيلم: البني آدم مش بأصله ولا بهدومه، البني آدم بنفسه. خد انت كمان الوردة دي عشان تفتكريني زي ما بفتكر. انت مجنون! اتحداك اذا قدرت تنشن على حاجة زي دي. حسين خليك عائل، تعال هنا، ما حصلش حاجة أبدا. صحيح يا علي، دخلتش بسيط. طب وريني إيدك، خلي المنديل على الجرح لغاية ما أجيب لك صبغة يود. أنت مش بني آدم، ما عندكش دم ولا إحساس. حصل خير، روح أنت اعملي معروف. أنت متأكد إن الإصابة سطحية؟ قلت لك دي حاجة بسيطة والحكاية ما تستاهلش. جايز الطلقة طلعت غصب عنه. لا يا شاطر، دي متنشنة مظبوط عشان تبطل تهادي للناس اللي انت مش من مقامهم حاجة مش بتاعتك، ولا عشان لبست لي الشريط الأحمر. الهدوم مهما كانت ما تغيرش أصل اللي لابسها. البني آدم مش بأصل ولا بهدوم، البني آدم بنفسه. يا ما ناس كانت في الحضيض وبقت في السماء، جدودك مثلا كانوا بيعين دخان وبقوا ملوك، وفي غيرهم كانوا ملوك وبقوا شحاتين، جيل في الأرض وجيل في السماء. من يوم جشنا ما شن الغارة على عزامنا كل قطارة، من يوم جشنا ما شن الغارة على عزامنا بكل قطارة، وإحنا يوماتي فينا بشارة. الجرانين بتروح تروح والداوي القلب المجروح، نلاحظ ابن الجنيني يثبت لابن الباشا أنه قادر على اصطياد الأمل، اصطياد القدرة على مواصلة البناء من خلال هذا الصراع الطبقي، الصراع بين طبقات المجتمع. فابن الجنيني أصبح قادرا على أن يقدم الخير لهذا الوطن. وفي فيلم القاهرة 30 استعان الكاتب المصري العالمي نجيب محفوظ بمجموعة من الأحداث والوقائع التي صاغ بها ما عبر به عن أسباب قيام ثورة 23 من يوليو عام 1952. من تلك الأسباب الانتهازية، حيث تجلى الحضور المتفاعل بين الكاميرا وقلم نجيب محفوظ. فنجيب محفوظ قدم للمخرج الكبير صلاح أبو سيف لغة سينمائية شديدة الإيحاء والإيجاز والتعبير الأخاذ عن ذلك الواقع الذي أدى إلى قيام هذه الثورة التي ما زالت أصدائها تعيش هذه اللحظة، ونعيش أصدائها في مواصلة مشوار البناء. فنلاحظ في هذه الرائعة السينمائية القاهرة 30 محجوب عبد الدايم تحت سطوة الانتهازية يذعن لما كان لا ينبغي أن يذعن له، لأنه ابن الأخلاق وابن القيم وابن الأعراف التي تمثلت في تركيبة اجتماعية مصرية سليمة، لكن هذا الطارئ من هذه الانتهازية جعله يخرج عن هذا النسق. لنتابع هذا المسمع لكي يتأكد لنا كم كانت اللغة السينمائية آنذاك معبرة أشد التعبير بواقعية شديدة عن أسباب قيام ثورة 23 من يوليو، مع هذا المسمع من فيلم القاهرة 30. الله، مال فين بقى المفهومية والفتاكة واللباقة؟ قلت ايه يا أستاذ محبوب؟ والله مش ممكن تديني فرصة أفكر؟ ما قلت لك يا محبوب يا أخوي، الفرصة تيجي مرة واحدة وما بترجعش تاني، وإحنا عايزين نفرح النهاردة ضروري. النهاردة؟ من غير تأخير يوم واحد. هي يعني انت هنا في القاهرة معك ليسانس؟ سرحت في ايه؟ مبروك. انا برضو كنت متأكد من ذكاء وشهامة ابن بلدنا. نفس العجينة يا ابن نفيسة. قد يا عم، 20 جنيه دول تروح تشتري لك بيهم بدلة وجزمة وشربات ومصان، ولوازم الدخلة بقى عريس، وعلى الساعة 6 العصر ها تشرف عندي في البيت، تشوف عروستك وتكتب الكتاب وتشرب الشربات يا حضرة السكرتير الأفخم. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. هذه الموسيقى التي نستمعها الآن موسيقى أغنية الدوامة، صباح الصوت، النغم محمد الموجي، والكلمات للرائع حسين السيد. الدوامة، هذه الأغنية بصوت صباح كانت من الأغنيات التي قدمت في رائعة سينمائية من أروع ما قدمته السينما المصرية ليعبر عن ثورة 23 من يوليو التي انطلقت بالمجتمع إلى آفاق من العمل والبناء والتجاوز الأمين لكل ما يجعل المجتمع يرتد إلى الخلف. فهذه الأغنية الدوامة في فيلم الأيدي الناعمة الذي أنتج عام 1963 من أعمق المعبرات عن مقدرة هذه الثورة، ثورة 23 من يوليو، على انتشال المجتمع المصري من قبضة الإقطاع والاستبداد الملكي. الفيلم بطولة أحمد مظهر، مريم فخر الدين، وباقة من ألمع النجوم، وهو مأخوذ من كتاب الأيدي الناعمة للكاتب والمفكر والأديب توفيق الحكيم. الحب الخاطف نعلان نعلامة، أخدك ويلف مريانة مريامة. الحب الخاطف نعلان نعلامة، أخدك ويلف مريانة مريامة، ويسيب القلب في دوامة. وأنا أصلي بحب الدوامة. فيلم الأيدي الناعمة الذي أنتج عام 1963 من أعمق المعبرات عن مقدرة هذه الثورة، ثورة 23 من يوليو، على انتشال المجتمع المصري. فالأمير فوجئ بامرأة تغير له حياته بمقدرة ثورية فائقة النعومة لتحول يده الناعمة التي لا تعمل إلى يد تحمل الحقيبة لتذهب إلى السوق، ولكي تمسك بالفأس لتحول أرض الحديقة إلى بستان جميل مخضر مليء بالأزهار ليعبر عن الأمال والمستقبل. جوزي عمره ما شعر إن في حاجة ناقصة. أنت متجوزة يا هانم؟ كنت، الله يرحمه. مسكين، جرى له ايه؟ توفى في حادثه قطر، اصله كان معاون محطه. وما كانش ممكن تتجوزي واحد ارقى من كده شويه؟ على كل حال اهو راح في المكان اللي ما يتعرفش فيه امير من سواق الحمير. بونجور اكسلانس، احسن قول لي صباح الخير يا عم الحاج عشان افهمها. دكور يا عم الحاج. روح اعمل لي فنجان قهوه ساده وحي. اخرس. مش تجرب القهوه بتاعتي يمكن تعجبك. اي والله فكره. انا يا عمي مش مخلصني ان كريمه هانم تقوم لوحدها بخدمه البيت. والوحدها ليه يا اخي؟ البركه فيك يا اخي. يا ابني على قد الحافه بمد رجلك. انا معاشي كله 30 جنيه. تقصد سيادتك ان احنا هنعيش معاكم بالمبلغ البسيط ده؟ عيش يا رضا. كريمه ست بيت مدبره وما يصحش تعتقد 30 جنيه الا اذا كنت تقدر تكسبه. انا حرفتك توفيرا للمصاريف. وليه بس؟ ده انا برضه بنفع في وقت الزنقه. مش باين عليكم تقدروا تستغنوا عن بعض. تمام. في اصحاب الروح بالروح ويا بعض زي الديوك. بس اصل سنه طويل. اللي هو انا. تسمحوا تفكروا في الغدا؟ سموه تحب تتغدى ايه؟ فوجرا بالشامبينيون. فوجرا يعني ايه؟ كبد وز يا عم. كبد وز. انا مسقعه. تبقى مسقعه لاسباب تتعلق بالميزانيه. ومين فيكم شاطر في شراء الخضار؟ اهو ده بقى دكتوراه في الخضار. طب يلا بينا يا دكتور. الله استريح انت. استريح انت. لا بس عيب. لا والله انا عليك انك تستريح. استريح انت. اتفضل يا فندم. لأول مرة في حياته بيسور على التنبلة. يظهر إننا نجحنا. ممكن أكلم كريمة؟ هي مش جنبك؟ كريمة راحت سوق الخضار. البرنس مع كريمة. بابا راح سوق الخضار؟ أنت بتقول إيه؟ راح يشتري الخضار؟ هتاكل كبد وز بس من غير شامبينيون. مفهوم. الميزانيه ممكن تشيل الوز ده؟ يا هانم انا مركزي لا يسمح. مش بيدك شيال. فاضل عليك شويه وتقولي ناخد تاكس. دي الاصول. استنى دراعي اتخدل. شوفي انا اضحي باجر شيال لكن ما اضحيش بمركزي. انا مخصمه. هلو برنس. ايه ده اللي اسمك عامله في نفسك ده؟ دي الديمقراطيه. وانا اللي فكرت في يوم من الايام اتجوز بنتك كان يبقى مركزي ايه دلوقتي؟ ما حصلش اسمه. اهي جت سليم. انت عندك بنات؟ كان وماتوا. انا هبلغ العيله. هذا الحوار فيه الكثير من الانطلاقات اللغوية التي عبر من خلالها الكاتب يوسف جوهر الذي قدم سيناريو وحوار هذا العمل وهذه القصة التي كانت بقلم توفيق الحكيم. الشعب الأصيل يا وطن قبل التاريخ قبل التاريخ ونيلك عند الدليل يا بلدنا يا بلد العجال يا أم القلب مهما حاولوا يركعوكي تفضلي دايما قوية يا بلدنا يا بهرنا بنحبك يا مصر جيشك الجرار حميكي شعبك الجبار فديكي ما يقدرش أبدا عليكي قولوا يلا يا مصر وينا يقرب من أرضنا. نحبك يا مصر. مصر هي البداية والنهاية، وانت لينا يا بلدنا في الحب غاية. مصر هي البداية والنهاية، وانت لينا يا بلدنا في الحب غاية. عشت يا مهد الحضارة والهداية يا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. كل عام وأنتم بكل خير أصدقائي المستمعين. كل لحظة ودائما مصر تنطلق بأبنائها بتماسك حقيقي وبكل الأمل والتفاؤل. نحفظ وطننا ودائما تحيا مصر. ثورتنا الحقيقية دائما هي ثورة العمل، ثورة البناء. إلى غد أفضل دائما إن شاء الله. كل التقدير زميلي عبد الباسط حسبوا على هندسة الصوت، ودائما حفظ الله الوطن وتحيا مصر. إلى لقاء جديد مع اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. الأرض بتتكلم معك.